سائلة تقول بأن زوجها قام ببيع حليها من دون إذنها فغضبت من ذلك وحصل بينهم خصام فقام بتطليقها، فهل يحل فهل يكون لها أن تطالبه بقيمة ما باع من ذهبها؟ لأن المحكمة في أداء حليها دون إذنها لا حق لها في ذلك، لكن خصومة عند المحكمة إن سمحت ولا تدعي في أو وفيها لدى المحكمة على هذا الزوج اللي باع حليها مع النظر في الطلاق. نعم. وسائلة تقول إن إحدى الأخوات طلبت الاستفسار لها عنه، فبهذه المناسبة نبه معنا أنه لا يجوز للرجل أن يضمن زوجته يأخذ حليها أو رواتبها، لا يجوز له إن طلبت نفسها ولا لا. الله يقول سبحانه فإن طلنا كما يجوز نفسها فكلوها من أمر الله، أما أنه يلزمها تعطيها تعطيه مالها حليها أو مرتبها أو نصف مرتبها لا يجوز، إلا إذا كان متفق فيها على الراتب ما فرض عليه في النكاح ما اتفق معها لها النصف أو لها الربع فالمسلمون على شروطهم. أما أنه يدخل على أنها لا مدرسة صابر لذلك أنها مدرسة أو موظفة في وظيفة أخرى صابر لذلك ملتزم ما يجوز لك نظن، يعني ما طرف نفسها بهذا الشيء. والله يقول فإن طيبنا لك ما يجوز نفسك خذوها من أمرها، ليس له أن يظلمها بأخذ راتبها وبعضه ولا بأخذ حليها وطيب نفسها، ولو تهددها بالطلاق حتى تفعل ما يجوز أيضا، لا يحل هذا. ينبغي لها يستغني بالله عن هذا العمل ويكون طيب النفس رفيع النفس عن إذاء الزوجة في مالها، نسأل الله السلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.